قم فيها ما تزعون نحن أولي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وعمل صالحا وقال إنني من فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فإذا الذي بينك وبينه ولي حميم وما يلفى إلا الذين صبروا وما يلفى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن ومن آياته الليل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر Yeah. استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن فترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا للذين آمنوا وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة إنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه شهيدا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أجمل وما أبدع أن يلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وتلاوته والإتقان وما أصدق القائل إذ يقول إذ جمل الملء لما تجلت آيات الهدى أدت ظهور السعد خطا موردا وسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها تردد أنغاما ولحنا مخلدا ومست رياض الحزن في أمة الخدل وغنى على حسن التلاوة البلبل حماك الله يا خير قارئ تعاد بتنزيل النبي محمدا وهكذا خطنا خط الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم لا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية وشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمتوش مركز السنبلوين لقالية تلفون 66-236 برحمتوش الشركة عمل أضواء كهربائية ومن أضخم محطات التسليات الكبرى لصاحبها الحاج زكريا الجلدي وأولاده إدارة المهندس حلمي زكريا الجلدي المقيمان بدينة السنبلوين كبرى مخازن فراش الزبائن الكبرى وقصر الضيافة المتنقل تحت دارة الحاج رضا الطنطاوي والمقيم بعزبة موسى الديب والفرع الثاني بشمس مركز السنبلاوين دقالية الخدمات الفندقية النور للخدمات الفندقية إدارة المتر عصام صلاح مركز ومدينة السنبلاوين وشكر الله وسعكم جميعا.